بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرة الثانية من تفسير سورة الرحمن، السورة التي تسمت باسم من أسماء الله عز وجل وتفردت بهذه التسمية من بين سور القرآن الكريم كلها، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الله جل وعلا الصمد، يصمد إليه الخلق جميعا ويتشوفون إليه جميعا في قضاء حوائجهم. إخبار من الله جل وعلا عن افتقار الخلائق جميعا إليه في جميع الآنات والأحوال، وهو الغني عما سواه وعمن سواه جل جلاله. لن يبلغ أحد من الناس نفع الله فينفعه، ولن يبلغ أحد من الناس ضر الله فيضره، والله جل وعلا القادر على كل شيء، وبيده مقاليد كل شيء، وهو الذي يقصد في كل شيء. لا يحجب عطاءه ولا نعمه العامة لا عن بر ولا عن فاجر، ولا عن مسلم ولا عن كافر. أرضه تقل عباده جميعا، سماؤه تظل عباده جميعا، شمسه تشرق على عباده جميعا، هواؤه يستنشقه عباده جميعا، رزقه يناله عباده جميعا. عندما أراد خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم أن يجعل الرزق للمؤمنين وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، إخبار عن غناه عما سواه وعن افتقار عما سواه إليه جل جلاله، وأن المخلوقات جميعا يسألونه إما بلسان حالهم أو بلسان مقالهم. فله الحمد على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، على نعمه الظاهرة والباطنة التي لا يحصيها غيره، ما علم الناس منها وما لم يعلمون. فهو الذي أظهر الجميل وستر القبيح، لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، حسن التجاوز، سامع كل نجوى، منتهى كل شكوى، كريم الصفح، عظيم المن، مبتدئ النعم قبل استحقاقها جل جلاله. كل يوم هو في شأن. وقد سئل عبيد بن عمير عن هذه الآية فقال: من شأنه أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما. وعن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا. وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم ونجواهم جل جلاله. سويد ابن جبل الفزاري يقول: إن ربكم كل يوم هو في شأن، فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا جل جلاله. وقد روي عن منيب بن عبد الله ابن منيب الأزدي عن أبيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: كل يوم هو في شأن. قلنا: يا رسول الله، وما ذلك الشأن؟ قال: أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وقد روي عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين جل جلاله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الثقلين من الإنس والجن؟ بأي نعم ربكما السابغة تكذبان؟ النعم ظاهرة عليكم مغمورون فيها، لا تستطيعون إنكارها، لا تملكون جحودها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الله لغفور رحيم. فنحن نقول كما قالت الجنة المؤمنون: اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. سنفرغ لكم أيها الثقلان، ليس بالله شغل حتى يفرغ منه لحساب عباده، هذا وعيد من الله جل وعلا للعباد، وليس بالله شغل كما قال ابن عباس. فالله جل وعلا لا يشغله شأن عن شأن، ولا يشغله صوت عن صوت. الناس يجتمعون في عرفات 2-3 مليون في صعيد واحد، في مكان واحد، في لحظة واحدة ترتفع ملايين الدعوات إلى الله جل جلاله، يسمعها جميعا في آن واحد، ويجيبها جميعا في آن واحد، كما يرزق المليارات من البشر في آن واحد جل جلاله. لا يشغله شأن عن شأن، لا تختلط عليه الأصوات، ولا تختلف عليه اللغات ولا اللهجات. ابن جريج يقول معنى سنفرغ لكم أي سنقضي لكم. البخاري يقول معناها سنحاسبكم. سنفرغ لكم أي سنحاسبكم. لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب، يقال لأتفرغن لك وما به شغل، يقول لأخذنك على أفضالك، يعني نوع من أنواع الوعيد. لا يقصد به أن الله مشغول بأمر فإذا فرغ منه توجه لشأن آخر، إنما هو معروف في كلام العرب يقال لأتفرغن لك وما به شغل لآخذنك على غرتك. وكلمة أيها الثقلان، الثقلان الإنس والجن، وقد جاء في الصحيح يسمعه كل شيء إلا الثقلين، أي إلا الإنس والجن. في حديث الصور الثقلان الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ثم قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم، لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ من قضائه وقدره فيكم، أينما ذهبتم أحيط بكم. وهذا يعني حديث عن مقام الحشر يوم القيامة، حيث تحدق الملائكة بالخلائق صفوفا من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان، إلا بأمر من الله سبحانه. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. اختلف أهل العلم المفسرون في تفسير الشواظ، قيل أنه لهب النار، وقيل أنه الدخان، وكلاهما مروي عن ابن عباس، وقيل أنه اللهب الأخضر المنقطع، قيل اللهب الذي فوق النار ودون الدخان، وقيل سيل من نار. كل هذه أقوال وردت في تفسير الشواظ. النحاس ورد أنه دخان النار، وابن جرير يقول والعرب تسمي الدخان نحاسا بضم النون وبكسرها، وإن كانت القراءة مجمعة على الضم. ومن النحاس بمعنى الدخان قول النابغة: يضيء كضوء سراج الصليط لم يجعل الله فيه نحاسا، أي الدخانا. وقد روي عن الضحاك أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ فقال هو اللهب الذي لا دخان معه، فساعده شاهدا على ذلك من اللغة، فأنشده بيت أمية بن أبي السلط في حسان: ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاظي، أليس أبوك فينا كان قينا لدى القينات فسلا في الحفاظ، يمانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائما لهب الشواظ. إجاء والعرب في جاهليتهم كانوا يعني كان منهم الحجاؤون كما تعلمون. قال صدقت. فما النحاس؟ فقال هو الدخان الذي لا لهب له. قال هل تعرف العرب هذا؟ قال نعم. قول النابغة: يضيء كضوء سراج الصليط لم يجعل الله فيه نحاسا. أيضا قيل في تفسير النحاس الصفر، النحاس المعروف معدن النحاس المعروف الصفر المذاب، يذاب فيصب على رؤوسهم. على كل حال المعنى عند الجميع: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإبسار اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا. ولهذا قال: فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وانشقاق السماء مستفيض في كتاب الله عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى: كانت وردة كالدهان، أي تذوب كما يذوب الذهب والفضة في السبك، وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يتن بها حمراء صفراء زرقاء خضراء، وذلك من شدة الأمر والهول يوم القيامة. وفي الباب حديث أنس أخرجه الإمام أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم الطش، المطر الضعيف. وروي عن ابن عباس: وردة كالدهان، قال هو الأديم الأحمر الجلد الأحمر. ويعني مجاهد يقول كالدهان أي كألوان الدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذا كقول الله سبحانه: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا في حال، وفي أحوال أخرى يؤذى لهم فيتكلمون ويجادلون ويقسمون كاذبين. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يوم القيامة أحوال وأطوار. وحديث القرآن عن هذه الحالة مرة وعن تلك الحالة مرة أخرى، وهذا هو أجمل وأبدع ما قيل في الجمع بين ما يوهم التعارض في الآيات التي تتحدث عن أحوال يوم القيامة. فالله جل وعلا يوم القيامة يسأل الخلائق عن أعمالهم جميعا، كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ف فقول الله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان قال قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. في رواية عن ابن عباس لا يسأل، لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم، لكن يقول لما عملتم كذا لما عملتم كذا، هذا توجيه آخر. ومجاهد يقول لا تسأل الملائكة عن المجرمين، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، الملائكة ليست في حاجة إلى أن تسأل عن المجرمين لتتعرف عليهم لتوصل العقوبة إليهم، بل يعرف المجرمون بسيماهم. هذا كأنه بعدما يؤمر بهم إلى النار ويقضى بين العباد، فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم فقد سئلوا قبل ذلك، بل يقادون إلى النار ليلقوا فيها حتفهم ومصيرهم. يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام بسيماهم بعلامات تظهر عليهم. يقول الحسن وقتادة باسوداد وجوههم وزرقة عيونهم، كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، زبانية العذاب تجمع نواصيهم مع أقدامهم ويلقونهم في النار. ابن عباس يقول يؤخذ بناصيته وقدمه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. ضحاك يقول يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره، يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. وقال السدي يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره. اللهم يا ربي إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، إلهي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها ها هي حاضرة أمامكم، ماثلة أمام أعينكم، تشاهدونها عيانا أو عيانا، يقال لهم هذا تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا، يطوفون بينها وبين حميم آن، تارة يعذبون في الجحيم بالنار التي تتلظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، وتارة يسقون من الحميم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. والله إن غمسة في النار تذهل أهل النعيم في الدنيا عن كل ما عاشوه من لحظات تنعموا فيها بما تنعموا به، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول لا وعزتك ما مر بي رخاء قط ولا رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة، فيصبغ في الجنة صبغة ثم يقال له هل رأيت شقاء قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت شقاء قط ولا مر بي شدة قط. يطوفون بينها وبين حميم الآن، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون. قوله تعالى آن أي حار شديد الحرارة، قد بلغ الغاية القصوى في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلك. ابن عباس يقول أي قد انتهى غليه واشتد حره. في أثر عن محمد بن كعب القرظي يقول يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس، وهي كالتي يقول الله تعالى في الحميم ثم في النار يسجرون. والحميم الآن يعني الحار، وفسر بأنه الحاضر ولا منافاة بينهما، فهو حاضر وهو شديد الحر لا يستطاع، كقول الله تعالى غير ناظرين إناه أي غير ناظرين استواءه ونضجه. فحميم آن أي حميم حار جدا جدا. ولما كانت معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من عدل الله جل وعلا شفاء لصدور المؤمنين والمظلومين والمقهورين وإثابة المؤمنين الذين صبروا وصابروا ورابطوا، لما كان هذا كله من فضل الله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه، وكان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما فيه من الشرك والذنوب والمعاصي وغير هذا، قال ممتنا بذلك على عباده فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه النار التي أعدها الله للكفار فيها نعمة، لأن الله سبحانه وتعالى يخوف بها عباده، يزجرهم بها عن معصيته، يحملهم بها على طاعته، يقربهم بها إليه، يدنيهم بها من رحمته جل جلاله. ولهذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، في ختام القول استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وحتى نلتقي بكم في الأسبوع القادم أترككم مع رعاية الله وعنايته وكلاءته وحفظه، ونحبكم في الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.